زرا چرا ما خلیش آه الحلاوه الله خضر الشيخ احمد كبير وَمِنَ النَّخْلِ خلاص عليكم. Thank you. Oh! بس على نفسك بديع السماوات والأرض. One, two, three. ايه كده بقى؟ الشعر يا رجل دي، تعالى مع بعض.